بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المعاصي المعاصي الذنوب الذنوب من الذنوب من الذنوب يا رب تب علينا وعلى المسلمين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظر يا من تعصي. انتبه. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى عنا الماء فوق رأس الجبال؟ الذنوب. ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ذنوب. ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. المعاصي. قل لي ما الذي أرسل على ثمود الصيحة؟ ذنوب. حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم. ذنوب. وماتوا عن آخرهم. المعاصي. قل لي ما الذي رفع كرة اللوطية حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم ثم قلبها عليهم؟ المعاصي. ثم أتبعهم حجارة من سجيل أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم. المعاصي الذنوب. نعم كل هذا أثره من أثر المعصية. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. آثار الذنوب والمعاصي والمعاصي. يا من أيام عمره في حياته معدودة وجسمه بعد مماته معدودة، أتغفل عن الذي يراك؟ يراك، يسمعك، معك، رقيب، قريب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نصيحة. التوبة التوبة قبل أن تصل النوبة. الإنابة الإنابة قبل أن يغلق باب الإجابة. الإفاقة الإفاقة فقد دنا وقت الفاقة. إنما الدنيا سوق للتجر ومجلس وعظ للزجر وليل صيف قريب الفجر. البدار البدار فالوقت سيف يا غافلا عن مصيره يا واقفا مع تقصيره. سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم. قف على باب ربك وقوف نادم ونكس رأس الذل وقل أنا ظالم. آثار الذنوب والمعاصي والمعاصي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أحبتي في الله الأخيار أقسم لكم بالذي سلق الحبة وبرأ النسمة ويعلم السر وأخفى أني أحبكم في الله نسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأجمل وألذ شيء في الدنيا أن تحب في الله، وأمتع حياة أن تعيش بين إخوة يحبونك وتحبهم في الله. نعم إخوتاه، يكفي أنك تجلس فتنظر في هذه الوجوه المتوضئة، في هذه الأيدي الطاهرة، في هذه الأعين التي تلمع رغبة فيما عند الله ومحبة لله واتباعا لسنة رسول الله. يكفي أننا نجتمع لا على تجارة ولا على دنيا ولا على أعراض، إنما نجتمع من أجل الله. يكفيك هذا سعادة، اللهم لا سعادة الدنيا والآخرة. هنا فهمت كلام النبي محمد حين قال: أبو بكر وعمر هما مني السمع والبصر، صلى الله على النبي محمد. حين يقول أن أبا بكر وعمر له بمنزلة السمع والبصر، هكذا الأخوة، هكذا الأخوة بالله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا بشرا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. فالرابط بين رسول الله وأبي بكر هو الأخوة بالله. فاتني أن أقول لكم في لقائنا الماضي حين قلت أن السبب الثاني لسلب النعمة هو ملالها، ذكرنا لسلب الله لنعمته من العبد سببين، أليس الأمر كذلك؟ ذكرنا سببين، السبب الأول عدم شكرها، والسبب الثاني ملالها، أن يمل العبد نعمة الله عليه. وبعض الإخوة في هذا العصر ملوا نعمة الأخوة، وهذا مؤذن بزوالها. إن ألذ ساعة تعيشها في حياتك حين تجلس إلى أخ تحبه في الله ويحبك في الله، ليس على روابط أرضية ولا مصالح شخصية ولا منافع ذاتية، وإنما يحبك لله. تلك الأخوة، هذه العلاقة السامية، تظل القلوب تقترب. اللهم ألف بين قلوبنا. تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحصل التلاحم الذي تذوب فيه الأنا، التي تجعل حاجزا بين الفرد والفرد، وإن تلاقت العقول والأفكار. نعم، حين تتقارب القلوب تتقارب القلوب تتقارب القلوب تذوب الأنا، الأنانية تذوب، أنت وأذوب أنا، ونصبح أنا وأنت شيئا واحدا. المؤمن للمؤمن كالبنيان. ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر. نعم، هكذا تقارب القلوب إخوتاه. إذا كنا قد سوقناكم إلى الجنة فهناك سبيل عظيم لدخول الجنة، وإذا كنا قد سوقناكم للظل، لظل عرش الرحمن، فالسبيل من سبل هذا الظل أن تحب في الله. اللهم اجعلنا إخوة متحابين في جلالك. نرجع إلى ما كنا فيه، فذكرنا اليقظة، وذكرنا أول نور من أنوار اليقظة، وهو لحظ القلب إلى النعمة. ثم انتقلنا إلى النور الثاني، اللهم نور قلوبنا وقبورنا وأبصارنا وبصائرنا. النور الثاني من أنوار اليقظة هو مطالعة الجناية، مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها. فينظر النور ده نتيجة ايه يا شباب؟ اليقظة. نسأل الله ينبهنا من غفلتنا. الواحد لما كان نايم في الغفلة عمال يعصي ربنا، وشغال في الدنيا يلم فلوس، ومنهمك في الدنيا عمال يعمل اللي هو عايزه، وفي لحظة ربنا قدر له الهداية. نسأل الله يهدينا والمسلمين. كلمة جميلة هي من أرزاقكم، نسأل الله أن يوسع أرزاقنا. قرأتها يوم الخميس الفائت بس أو يوم الأربعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، واسمع الكلمة دي في أذن قلبك، بيقول إيه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: وكما أن لله ملائكة موكلون بالسحاب والمطر، فلله ملائكة موكلون بالهداية والعلم، هذا رزق القلوب وقوتها، وذاك رزق الأبدان وقوتها. نسأل الله يوسع أرزاقنا. سمعتها دي؟ لله ملائكة بتسوق السحاب إلى الأماكن اللي ربنا عايزها. يسوق السحاب. ميكائيل كل يوم قاعد بعد صلاة الفجر بيعمل إيه؟ يقسم الأرزاق. ميكائيل الملك. فلله ملائكة كذلك موكلون بالهدى والعلم، ربنا يرسلهم ليهدوا فلان. أرزاق، اللهم وسع أرزاقنا يا رب. ودائما أؤكد على هذا المعنى فأقول: لي الرزق معناه هو المعنى العرفي في أذهان الناس إنه الفلوس، لا، ده الرزق أوسع وأعم وأشمل من ذلك. الرزق الهداية رزق ولا لا؟ وقراءة القرآن رزق، والصلاة رزق، وقيام الليل رزق، وذكر الله رزق. اللهم وسع أرزاقنا. نعم أرزاق، ربك بيسكها سبحانه وتعالى. أرزاق هو الذي يقدرها سبحانه وتعالى ويرسل بها ملائكتك. فالمقصود أنت كنت نائم تعمل في المعاصي، هائم تبتعد عن الله، بعيد دافي، قلبك مريض ميت غليظ دافي قاسي، فقدر الله لك لحظة هداية، قل الحمد لله. اللهم اهدنا والمسلمين يا رب. قدر الله لك لحظة هداية فجاذب قلبك إليه فتيقظت. لما تصحى الدنيا تنور قدامك، اول ما تشوف تشوف النور الاول، نور النعمة، ترى نور نعمة الله عليك. ما كنتش فايق ولا فاهم ولا صاحي قبل كده، وما كنتش شايف نعم الله عليك، كنت حاسس انك انت عمال ليل ونهار شغال من 7 الصبح لتلاتة في شغلانة، ومن 3 ل11 في شغلانة، وعندك اضافي وعندك، وعمال تجيب فلوس، وتيجي اخر الشهر تتلف. ففين لما الواحد يقول لك قول الحمد لله، تقول الحمد لله على ايه؟ انا مش لاكل. تفاجأ بعد كده لما ربنا يهديك بطلت شغلانة بعد الظهر دي عشان بتضيع علينا الدرس، لا هي بتاع الصبح، وتبدأ البركة ربنا تحل في بيتك. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأولادنا وزوجاتنا وفي كل ما أعطيتنا. اللهم زدنا خيرا وبركة يا رب العالمين. حين تجد البركة في الرزق ساعتها تصير سعيد من غير ما حد يقول لك بقول الحمد لله، تلاقي نفسك ليل ونهار تقول الحمد لله الحمد لله على ايه. ساعتها بقى شفت نعمة ربنا عليك، شفت النعمة الحقيقية، نعمة الإسلام، نعمة العبادة، نعمة الصلاة، نعمة ذكر الله، حلاوة ولذة تلاوة القرآن، متعة الدعاء، لذة الجلسة في بيوت الله، عشت من جديد حياة تانية. سيبك من كل اللي انت كنت فيه، صارت قمة لذتك ان تقول يا رب. ساعتها تسمع بأذن قلبك ربك يقول لبيك عبدي لبيك عبدي. هذه ساعة ما تنظر الى النعمة، تنظر اليها وتتأمل فيها، تبدأ يظهر لك النور الثاني، ان تلحظ الجناية. الجناية تبص بقى لذنوبك اللي فاتت، من الذنوب يا رب تب علينا وعلى المسلمين. لما جاء حذيفة الموت قيل له ما تشتكي؟ حذيفة الصحابي بيقولوا له بتشتكي من ايه؟ عندك ايه؟ ايه اللي بيوجعك؟ قيل ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قيل ما تشتهي؟ نفسك فيه؟ قيل ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. ما تشتكي؟ قال ذنوبي. ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا حين يضيء في قلبك نور الهداية تتذكر ذنوبك. فتقول ما لك؟ ذنوبي. تتذكر إجرامك في حق الله، تتذكر تجاوزك لحدود الله، تتذكر جرأتك على الله، تتذكر استخفافك بحدود الله، تتذكر جناياتك في حق الله، فتخجل، تنكسف، تذل، تخضع، تخاف، كما كان يقول بعض السلف: وسوءتاه منك وإن عفوت. بيقول له: يكسوفي منك يا رب ولو عفيت عني، لو عفوت عني برضو أنا مكسوف، أنا أجرمت كتير، أذنبت كتير، لعبت وجفيت وبعدت وقليت وأجرمت كثير. نسأل الله أن يستر ذنوبنا وأن يغفرها لنا. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قد يقول قائل واحد دلوقتي يقول: يا عم ذنوب ايه، انا الحمد لله طول عمري ما عملتش حاجة وحشة. اقول اهي دي الحاجة الوحشة الوحيدة في حياتك، ان تظن انك لم تذنب. هذا اسوأ شيء فيك، ان تستهين بالذنب. تعالوا لنتأمل للحظة كلام ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء. يقول ابن القيم: ينبغي ان يعلم ان الذنوب والمعاصي تضر. اللهم انا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. اعلم ان الذنوب والمعاصي تضر، ولا شك ان ضررها في القلوب كضرر السموم على الابدان على اختلاف درجاتها في الضرر. معروف ان السم، وده معروف عند العرب من زمان، ان في سم يقتل من لحظته، اول ما تذوق هذا النوع من السم تموت على طول، ونوع من السم يموت صاحبه بعد يوم، ونوع اخر بعد اسبوع، ونوع اخر بعد شهر، ونوع اخر بعد سنة. السموم كده انواع، كذلك الذنوب انواع. هناك بعض الذنوب اول ما تذنب قلبك يموت على طول في نفس اللحظة، وهناك ذنوب تعمل بالبطيء. عشان كده اخونا المذنب، نسأل الله ان يتوب علينا وعلى كل المسلمين والمسلمات، اخونا المذنب يقول: انا ما اذنبتش، انا عمري ما عملت حاجة وحشة، وإلا ربنا ما عملتش في حاجة وحشة، لو عملت حاجة وحشة ما كانت كرمني واداني. اقول لك: ده انت مغروف، ده انت مش واخد بالك، انتبه. يقول ابن القيم: وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ هل في الدنيا شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ كل السرور التي في الدنيا سببها الذنوب والمعاصي. يقول: فما الذي أخرج الوالدين من الجنة؟ آدم وحواء، ما الذي أخرجهما من الجنة؟ الذنب. أخرجهما من دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب. قال موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: أنت آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. نعم، هذا الخروج من الجنة سببه المعصية. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخه وبدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل رجز الكفر والشرك والكذب والزور والفحش. ما الذي أبدله بلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان؟ فهان على الله غاية الهوان، وسقط من رحمة الله غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار اللعين قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي بالقيادة بعد العبادة والسيادة. ما الذي بدله هذا؟ المعصية. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. نسأل الله أن يعيذنا من الذنوب والمعاصي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. الشاهد هنا بقى، وقهم السيئات. اللهم قنا السيئات يا رب. رغم أن الملائكة في الأول قالوا تغفر للذين تابوا، لكن في الآخر قالوا قهم السيئات. اغفر يعني السيئات التي عملوها، وقهم السيئات يعني أن يصنعوها. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. نعم، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين. نعم، تأمل في أثر الذنوب والمعاصي. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل قاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ قل لي، ما الذي أرسل على ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ قل لي، ما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم ثم قلبها عليهم؟ جبريل نزل على قرى اللوطية وشالها على طرف جناحه وطلع بهم لحد فين؟ للسماء. لما الملائكة سمعوا صوت الكلاب بتوعهم، انظر قرب، وقلبهم من فوق على ارتفاع كم ده؟ لا يعلمه إلا الله. انظر يا من تعصي. ما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من سجيل أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم؟ اللهم قنا عذابك يا رب، اللهم رحمتك هي أوسع لنا يا رب، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. نعم، ثم انظر، ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ شافوا السحاب جاي قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم بقوم هود. أما قوم شعيب يوم الظلة رأوا الظلة نظروا إليها، ما هذه الظلة؟ أمطرت عليهم نار. يا رب الطف بنا يا رب، نسأل الله العفو والعافية. نعم، دخل رسول الله ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم على غلام مريض فوجده كسا خلصان، فقال ما لك يا بني ماذا تقول في دعائك؟ فقال أقول اللهم إن كنت مؤاخذي بشيء في الآخرة فعجل لي عقوبته في الدنيا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله لا تطيقه، من تشأده ما تقدرش، لا تطيقه، ولكن اسأل الله العافية. نعم، تقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. إياك تفكر إنك تقول يا رب أي ذنب خلصه مني في الدنيا عشان أدخل الجنة على طول، ما تقدر. قال صلى الله عليه وسلم لا تطيقه لا تطيقه لا تطيقه، من تشهد عذاب ربنا، ولكن اسأل الله العافية، اسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. نعم، وهكذا انظر إلى أنواع العقوبات. ما الذي أهلك القرون من بعد نوح؟ ما الذي سلط على بني إسرائيل العذاب بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ نعم، كل هذا أثره من أثر المعصية. وانتبه، يقول عبد الله بن عباس محذرا لك من أثر المعصية: يا صاحب الذنب، اللهم اغفر ذنوبنا، يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبة الذنب، يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبة الذنب. واحد عمال يقول انا اذنب ولا اعاقب، يقول لي طب ما انا جاي لك الدرس النهارده وانا عملت الذنب الفلاني، كدبت بالنهار واغتبت ونممت وسرقت لي النهارده 3 جنيه، فين العقوبه؟ يقول ابن القيم: وها هنا نكته لطيفه دقيقه يغلط الناس فيها في امر الذنب، وهي انهم لا يرون تاثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يضر بعد ذلك، وسبحان الله نسي حتى قول الله أحصاه الله ونسوه. بيذنب وينسى، يكذب وينسى، ويسرق وينسى، ويغتب وينسى، ويزني وينسى، وينسى، ويفكر إن ربنا بينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. اوعى تفكر ان ذنب اتناسى، لا لا يا عبد الله. يقول ابن القيم: وسبحان الله كم اهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها. وسبحان الله لم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السهم وكما ينقض الجرح المندمل على خش. انظر لما تنجرح جرح وبعد فترة الجرح يلم وخلاص من بره ما فيش اثر، ولكن هذا الالتئام جوه منه دغل، جوه منه اذى، تحت منه مدة وصديد وقيح، وجوه منه امراض. فالالتئام الظاهري يضيع يغير، تظن من بره ان ما فيش حاجة، والمرض يسري حتى تحتاج الى بتر العضو، يبقى سرطان بعد كده. كذلك الذنب، عمال تذنب زي بالظبط لما نقول ولا مؤاخذه بلاعه من بلاعات المجاري مليانه، والناس يوم يحط عليها رمل ويعدي ويحط رمل ويعدي ويحط رمل ويعدي، تيجي يوم من الايام وتعمل ايه؟ تنفجر تغرق الدنيا. كذلك الذنوب، عمال تذنب وطنش وتذنب وعدي وتذنب وانسى وتذنب ومش مهم وتذنب، وخليك مستور قدام الناس وزين صورتك وحسن مظهرك وخلي شكلك جميل. والله مطلع على القلوب، يرى الضمائر والأسرار، يعلم الخفايا والغيوب. الذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، إلى آخر الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم، تنسى وتظن أن الله نسى، ولكن الذنب يعمل يعمل. يقول ابن القيم، وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه قال، أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يكفيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. نظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، يا من تنظر إلى امرأة وتتأمل محاسنها، اسمع. نظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد 40 سنة. غبها يعني عاقبتها ونتيجتها وثمرتها. ولو مضى على ذنبك 40 سنة فإن العقوبة آتية إن لم تتب. اللهم تب علينا وعلى المسلمين. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. اوعى تفكر ان العقوبة متأخرة دايما، لا، ده في جزء منها عاجل في التو واللحظة. قال سليمان التيمي، ان الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مدلته. تصبح الصبح كده تبص في وجوه اخوانك تقول له انت ما صليتش الفجر النهاردة، ما صليتش الفجر، ليه؟ باين على وجهه انه ما صلاش. تبص له كده تقول له انت كم امرأة نظرت اليها وانت جاي الشغل النهاردة؟ تنظر اليه؟ تقول له اول ما دخلت كذبت كم كذبة، قبل ما تخرج من البيت وعدت كم وعدة وناوي تخلف. يظهر اثر الذنب حالا في التو واللحظة. وقال يحيى بن معاذ الرازي، يحيى ابن معاذ الرازي، يحيى بن معاذ هذا من الحكماء ايضا، يقول عجبت من ذي عقل يقول في دعائه، اللهم لا تشمت بي الاعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل وكيف ذلك؟ قال يعصي الله فيثمت به في القيامة. يعني تفتكر انت لو جيل عصابك النهاردة وشافوك يوم القيامة في وسطيهم معاهم في النار يثمتوا فيك ولا لا؟ يقول لك بس كنت عامل لنا فيها سني بس وماشي كده بس، انت رايح فين؟ رايح الجامع، جاي منين؟ جاي من الجامع، والاخر معانا في النار، يثمتوا فيك ولا لا؟ اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء. نعم، قال يعصي الله فيثمت به يوم القيامة. وقال ذنون، من خان الله في السر هتك الله ستره علانية. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. لا بد أن تعلم هذا، لا تأمن فتنة الذنب. تعال نكمل كلام ابن عباس ونختم، كلام خطير جدا، جد خطير، ولا مستعجلين؟ طب صل على الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول ابن عباس، يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب، وسوء عاقبة الذنب، ولتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. إيه الكلمة الخطيرة دي؟ لتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. يعني إيه تتبعك الذنب؟ يعني بحثك عنه وجريك وراه ومحاولتك إحرازه، إحراز الذنب. نعم، واحد حاطط فلوسه في البنك وقاعد يحسب الربا يبقوا 17% يدفعوا 32، تتبعك الذنب ده اعظم من الذنب. واحدة عدت ومشيت وانت عينك كده وراها وراها وراها، تتبعك الذنب اعظم من الذنب. كونك تعرف ان في الوقت الفلاني بيحصل الفعل الفلاني وتتبعك اياه وحرصك عليه، اتغفل عن الذي يراك، يراك يسمعك معك رقيب قريب، وانت لا تهتم بنظره ولا تراعي علمه وسوءتاه منك. نعم، ولتتبعك الذنب اعظم من الذنب اذا عملته، وقلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وانت على الذنب اعظم من الذنب. معك ملائكة كما سماهم الله كراما، كاتبين كرام، وانت قاعد تمليهم كذب. استحي، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال اعظم من الذنب. وضحكك وانت لم تدري ما الله صانع بك اعظم من الذنب. تذنب وتضحك اعظم من الذنب. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. تبقى ماشي مع واحدة وتشوف واحد جاي من بعيد، ايه ده ابويا ده؟ تخاف وتترعب، خايف من ابوك ومش خايف من ربك. اللي شايفك، اللي معاك، القادر عليك، اللي سمعك، المنتقم الجبار القوي القهار. تخاف اذا كنت بادت ايدك في خزنة بتسرق حاجة والباب اتحرك من بره، تخاف وتترعب، خايف منه ومش خايف اللي شايفك. من الذي ينظر اليك. وخوفك من الريح اذا حركت ستر بابك وانت على الذنب. ولا يضطرب فؤادك من نظر الله اليك اعظم من الذنب. وقال الامام احمد حدثنا الوليد قال سمعت الاوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. كثيرا ما أذكر هذه الحكاية، رجل طيب سواء تاكسي ركبت معاه مرة فبقول له كيف حالك واخبارك ايه وعامل ايه مع ربنا، فقال لي والله ده انا مع ربنا تمام التمام، انا كويس جدا جدا جدا، ما بعملش الحمد لله حاجة غلط ابدا، بس في عيب صغير واحد قد كده ما بصليش، بس عيب صغير قد كده هذا عمره ما يصلي لانه بيعتبره عيب صغير. بقدر هذا الصغر عنده يكون عند الله عظيما. انتم بتضحكوا كتير منا بيعمل كده. بعض الشباب ظبطته تعالى ما بتغضش بصرك ليه؟ قال لي ما هو انا الرسول قال لك الاولى وعليك الاخره، فانا ماشي على طول الاولى كده واحده واحده واحده واحده. بعض الشباب من اللي قاعدين في وسطينا برضه بيضحكوا بقالوا يومين ثلاثه ما صلاش الصبح، ويقول ما هو بقيت الاوقات في الجامع بسيطة دي عديها بسيطة دي تترك صلاة فرض بسيطة بسيطة. بعضنا اللي قاعد معانا يمكن بقاله أسبوع ما أدركش تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة أبدا، دايما متأخر، وقرأت حديثا سير بقية شعري، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في النار. استر يا رب. لا يزال العبد يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في النار، لطفك يا رب. نعم، كثير منا يقع في هذه الذنوب التي يعتبرها بسيطة وخفيفة وقليلة وهينة، كالكذب احيانا بيكذب تطلع منه الثلاثات كده، الغيبة والنميمة، نقل الكلام ولا يهتم. بعضنا يظن اشياء بسيطة كده، زي ياخد كتابه ما يرجعوش، سرقة، ياخد شريطه ما يردوش، سرقة، كل هذا حرام ويستصغره. يقول لك دي حاجات بسيطة كلها، دي سفاسف. ورضي الله عن انس الذي قال: انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. كبائر. فالمقصود اننا ينبغي ان تعظم عندنا الذنوب، وهذا نور اليقظة يجعلك تنظر الى الجناية، مطالعة الجناية. قيل، وهذه من الاسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، اوحى الله تعالى الى موسى: يا موسى ان اول من مات من خلقي ابليس. اول من مات من خلقي من ابليس، وذلك انه اول من عصاني، وانما اعد من عصاني من الاموات. موت، موت حقيقي، لان القلب اذا مات ماذا بقي؟ الصورة ما لها اعتبار. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. فاذا مات القلب مات العبد، ما بقي. وموت القلب بالذنوب، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فاذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. اللهم اثقل قلوبنا، صقل قلبه، وان زاد زادت حتى تعلو قلبه كله. فذلك الران الذي ذكره الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب يعني. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الامام احمد عن وقت: ان الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني اسرائيل، وهب بن منبه، وكان يروي كثيرا من الاسرائيليات، وكما قلت لكم حكمها اننا لا نصدقها ولا نكذبها. ذكر في بعض الاسرائيليات ان الله يقول لبني اسرائيل: اني انا الله، اذا اطعت رضيت، واذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، واذا عصيت غضبت، واذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وهذا لا شك معنى غير صحيح، فما ذنب الولد؟ ولكن لعنة الذنب تصيب المذنب وحده. قال صلى الله عليه وسلم في مشركي قريش: عسى ان يخرج الله من اصلابه من يوحد الله. وعن ابي الدرداء قال: ليحذر امرؤ ان تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يقول لك اوعى قلوب المؤمنين تلعنك وانت مستريان. ثم قال: اتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: ان العبد ليخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. تذنب تلاقي المؤمنين ما بيحبوكش، بيكرهوك كده. ليه؟ ليه؟ ألقى الله بغضك في قلوبهم. وقال محمد بن سيرين لما ركبه الدين وأصابه الغم، محمد بن سيرين، وأنا بدي أن أتحدث عن هؤلاء الأعلام مرة، محمد بن سيرين كان يضرب به المثل في بر أمه، إذا كلم أمه كان كأنه مريض لا يسمع له صوت، كأنه مريض قدام أمه كده. النهاردة سوء الأدب مع الأمهات وعقوق الأمهات زاد عن الحد. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين وأن يهدي شباب المسلمين. محمد بن سيرين كان قمة في الورع، اشترى زيتا ب40,000، فقيل له إن هذا الزيت من زيت المجوس وفيه نجاسة، فأراقه في البحر كله، رمى الزيت كله، فركبه دين كم؟ 40,000، فاغتم وسجن، سجن وركبه الغم. فقال أنا أعرف سبب هذا الغم، أنا عارف سبب الغم ده. واحد يقول لي عشان ما راحش جاب الزيت بنفسه، هو ده سببه، عشان الفلوس دي راحت ومش يعرف يستلفها، هو ده سبب، هو ده سبب الغم. سبب الغم ايه؟ قال ذنب اصبته منذ 40 سنة. السبب الغم ده ان انا اذنبت ذنب من كم؟ من 40 سنة. قلت لرجل يا مفلس، قال احمد بن ابي الحواري نعم، قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من اين نؤتى. هو قال ذنب من 40 سنة، عارف انه ما فيش غيره، لكن احنا لما تيجي تصب غم مراتك تنكد عليك وتقرفك، مديرك في الشغل يتعمد انه يعقدك، مدرسك في المدرسة يتعمد انه يحرجك، غم ونكد، تدور على السبب، تقول يا ترى الكذبة اللي كانت امبارح ولا بتاع النهاردة ولا اللي من 5 دقايق دي اكيد هي اللي من اللي لسه اكذبها بكرة. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى المسلمين. ذنوب، يا رب توب علينا وعلى المسلمين يا رب. لما تلاقي نفسك احيط به، ده المؤمنين اللي بيقولوا كده. اما لسه معانا برضو بعض الناس حماية مرض، نسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فدخلت عليه عنده سخنية فبقول له شفاك الله وعافاك، الرسول قال لعائشة لا تسب الحمى فإنها كير الذنوب. قال لي ذنوب؟ ذنوب ايه؟ طب ما انت بتعيا. قلت له برضه من ذنوب، مش مشكلة. فكأن الناس يعتبرون عيب لو قلت له ايه؟ لو قلت له من ذنوبك. لا، ده ذنوبنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ده ربنا بيجازيهم ببعض ما عملوا، بس ببعض ما عملوا. فالمقصود انك ينبغي ان تعرف اسباب هذه الذنوب وان تتخلص منها. يا من ايام عمره في حياته معدودة وجسمه بعد مماته معدودة، معدودة، وجسمه بعد مماته معدوده. رأيتك في النقصان منذ أنت في المهد، وتقربك الساعات من ساعة اللحد، ستضحك سن بعد عين تعصرت عليك، وإن قالت بكيت من الوجد أتطمع أن يفتى لفقدك فاقد؟ لعل سرور الفاقدين بعد الفقد. يا من عمره يمضي بالساعة والساعة، يا كثير التفريط في قليل البضاعة، يا شديد الإسراف، يا قوي الإضاعة، كأنك بك عن قليل ترمى في جوف قاع، مسلوبا من القدرة وبأس الاستطاعة، وجاء منكر ونكير في أفضع الفضاعة، كأنهما أخوان في الفضاضة رضعا من لبان الرضاعة، وأمسيت تجني ثمار ذنوبك وهذه هي الزراعة. يا متخلفا عن أقرانه أما آن أن تلحق بالجماعة؟ اللهم وفقنا للطاعة. يا هذا عقلك يحثك على التوبة وهواك يمنع، والحرب بينهما سجال، لو جهزت من قلبك جيش عدل فر العدو. ذكرت لكم قبل ذلك ان القلوب ثلاثة، قلب ولد وقلب لم يولد وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء صباح مساء، يخرج يريد ان يخرج الى النور قلب، الى نور الهداية، الى فضاء العبودية، وهواه وطبعه يجره الى الخلف. هكذا انتم في هذا المجلس اظننا نريد ان نتوب. حد عايز يتوب يا جماعة؟ حد له مزاج يتوب؟ توب، اللهم توب علينا وعلى المسلمين. قل تبت وانا نائم. نعم، قلبك يحثك على التوبة وهواك يمنع، والحرب بينهما. لو جهزت جيش عدل فر العدو، تنوي قيام الليل وتنام وتحضر المجلس فلا تبكي، ثم تقول ما السبب؟ قل هو من عند أنفسكم، عصيت بالنهار فنمت بالليل، أكلت الحرام فأظلم قلبك، فلما فتح باب الوصول للمقبولين طرد. عرفت السبب؟ تريد أن تقوم؟ لا تعصه بالنهار يقنك بالليل، يقنك بالليل، كل حلال يسيل لك عينك. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. ويحك، فكر القلب في المباحات يحدث ظلمة، فكر القلب في المباحات يحدث ظلمة. مش حنظل قال كده؟ قال نافقة حنظل ليه؟ قال اذا خرجنا من عندك يا رسول الله عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ولاعبنا الاولاد ونسينا كثيرا، هذه كلها مباحات، العمل فيها بيظلم القلب، فكيف بتدبير الحرام؟ اذا كان الفكر في المباحات يظلم القلب فكيف بالحرام؟ قيل هل يشعر العاصي بلذة العبادة؟ قال لا والله ولا من هم. قيل هل يشعر من عصى بلذة العبادة؟ قيل لا والله ولا من هم، ولا من هم بمعصية، لا يشعر بلذة العبادة. عرفت انت ضايع ليه؟ اللهم تب علينا وعلى المسلمين. اذا غير المسك الماء منع من التوضؤ به فكيف بالنجاسة؟ متى تفيق يا صاحب الهوى؟ متى تنتبه من رقاد الغفلة؟ يا طويل الأمل، يا قصير الأجل، أما رأيت مستلبا وما كمل، تؤخر الإنابة وتعجل الزلل، يا من يعد غدا لتوبته، أأنت على يقين من بلوغ غد؟ تقول هتوب بكرة، انت ضامن؟ تب الآن. المرء في زلل ما دام على أمل، منية الإنسان بالرفض، أيام عمرك كلها عدد، لعل ساعتك آخر العدد. يقول الحسن في تفسير قوله تعالى إنما نعد لهم عدا، قال آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد خروج روحك، آخر العدد انقضاء أجلك، آخر العدد دخول قبرك، آخر العدد لقاء ربك. أنفاسك معدودة، هتتنفس مليون نفس، عند النفس المليون ليس لك بعده نفس. إخواني، التوبة التوبة قبل أن تصل النوبة، الإنابة الإنابة قبل أن يغلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد دنا وقت الفاقة. إنما الدنيا سوق للتجر، ومجلس وعظ للزجر، وليل صيف قريب الفجر، المكنة مزنة صيف، الفرصة زورة طيف، الصحة ركدة ضيف، الغرة نكدة زيف، الدنيا معشوقه. وكيف البدار البدار فالوقت زيد، يا غافلا عن مصيره، يا واقفا مع تقصيره، سبقك اهل العزائم وانت في اليقظة نائم، قف على باب ربك وقوف نادم، ونكس رأس الذل وقل انا ظالم، نادي في الاسحار يا رب مذنب وواجم، تشبه بالقوم وان لم تكن منهم وداحم، ابعث بريح السفرات سحاب دمع ساجم، قم في الدجى نادبا، وقف على الباب تائبا، واستدرك من العمر ذاهبا، ودع اللهو والهوى جانبا، اذا لاح الغرور رأى راهبا، طلق الدنيا ان كنت للاخرى طالبا، واذهب الى ربك فان الله لا يرد طالبا. نسأل الله ان يكتبنا في المقبولين، وان يجعلنا من الاوابين، وان يتوب علينا وعلى المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كف عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجمع هذا الجمع في الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة، اللهم اجمعنا على حوض نبيك نشرب من يده، اللهم اجمعنا على حوض نبيك نشرب من يده، اللهم اجمعنا في سوق الجنة في يوم المسير. اللهم كما فرقت بيننا وبين النبي محمد في الدنيا، فلا تفرق بيننا وبينه في الآخرة. اللهم كما حرمتنا منه في الدنيا، فلا تحرمنا منه في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.